يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح رب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ مسالك العلة. وقفنا عند المسلك الثامن وهو مسلك الطرد، يعني إثبات العلة بطريق الطرد. فقال الثامن الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. قال في الشرح الثامن من مسالك العلة الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة. لا بالذات ولا بالتبع. طبعا لو قارنه بالذات فهو مناسب، ولو قارنه بالتبع فهو شبه. يعني هذا لا مناسب ولا ايه؟ ولا شبه. لا بالذات ولا بالتبع. كقول بعضهم في الخل، يعني في حكم التطهير به، مائع لا تبنى القنطرة على جنسه. القنطرة هو ما يبنى على مجاري المياه للعبور. القنطرة تكون في مجاري المياه الصغيرة. والمائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة. يعني هو جسر واصل ما بين جانبين والماء يمشي في الوسط. يقول ان الخل مائع، القنطرة لا تبنى على جنسه فلا يجوز التطهير به. كالدهن، القياس، والدهن لا تزال به النجاسة، فكذلك الخل مثله بجمع ايه؟ ان القنطرة لا تبنى على جنسه. هو معروف ان الماء تبنى القناطر على مجاري المياه، يعني من الامور المعهودة عند الناس ان يبنوا الجسور والقناطر على المياه، وهذا الماء مطهر. فيقول في الخل ان الخل ليس مثل الماء لانه لا تبنى القنطرة على جنسه، بل هو مثل الدهن. بل هو مثل ايه؟ مثل الدهن. فلا يجوز التطهير به، اي بخلاف الماء. فبناء القنطرة وعدمه هذا هو الايه؟ الوصف الطردي. الوصف الايه؟ طردي. من؟ لا مناسبة فيهما، في البناء وعدمه للحكم. يعني لا مناسبة في بناء القنطرة وعدمه في الحكم بالتطهير وعدمه. وإن كان مضطردا لا نقض عليه، وإن كان مضطردا لا نقض عليه. يعني هو يقول إيه؟ إن المعهود في الخارج، المعهود في المرء أمام أعيننا فيما نلاحظه ونحسه، هذا يعني عهد في الخارج أن كل ما لا يطهر لا تبلى القنطرة على جنسه عدا محل النزاع وهو الخلق، على محل النزاع وهو الخلق، يعني الذي لا يطهر دائما لا تبنى القنطرة على جنسه، ده مضطرد يعني موجود يعني، فلا تبنى القنطرة على الدهون ولا على الزيوت ولا يعني بقية المائعات غير الماء. فهذا فجاء به وصفا يعلل به الحكم، وهو وصف لا مناسبة فيه لا بالذات ولا بالإيه ولا بالتبع، يعني لا بالتلازم ولا بالأصالة. فهل محل النزاع اللي هو الخلق هو مثل بقية الصور التي لا تطهر ولا تبنى القنطرة على جنسها؟ وقولي بلا مناسبة من زيادتي للتوضيح يعني، وخرج به بقية المسالك، يعني كلمة بلا مناسبة أو بهذا التعريف بقية المسالك تكون غير خرجت من هذا التعريف. قال ورده الأكثر من العلماء لانتفاء المناسبة عنهم، كأنه يقول لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة، لا معنى للتعليل بعلة خالية عن المناسبة. قال علماؤنا قياس المعنى مناسب قياس المعنى، يعني الوصف المستمد على ايه؟ على على على حكمة، يعني مقصودة للشارع من شرع الحكم. قياس المعنى مناسب لاشتماله على المعنى الوصف المناسب، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد. قال علماؤنا. طب هو القائل ابن السمعاني في القواطع وينص في القواطع قياس المعنى تحقيق، هو هنا قال ايه؟ مناسب. قال هناك قياس المعنى تحقيق، وقياس الشبه تقريب، وقياس الطرد تحكم. ثم فسر فقال قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه، والطرد عكسه. ثم قال وأما قياس الشبه فلا بد وأن يكون في فرع يتجاذبه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب. وكلمة مقرب أي يقرب الفرع من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى. وهذا أيضا كأنه منتزع من كلام لإمام الحرمين، وكلام إمام الحرمين كأنه منتزع من كلام للإمام الشافعي. قال إمام الحرمين في النية في الوضوء قياسا على النية في التيمم، النية في الوضوء يعني تجب النية في الوضوء قياسا على وجوب النية في الايه؟ في التيمم، والنية في التيمم محل اجماع. قال الامام الحرمين: وقد عبر الشافعي عن تقريب احداهما من الاخرى فقال: طهارتان أن تفترقان. وكذلك إذا قلنا غسل حكمي فلا يتعدى الظاهرة إلى داخل الفم، نتكلم على المضمرة، يمكن غسل حكمي فلا يتعدى الظاهرة إلى داخل الفم كغسل الميت، فهو تشبيه مقرب وليس بمثابة الطرد الذي لا يخيل ولا يثير شبها مغلبا على الظن. هذا في البرهان. يعني أنا أريد أن أقول أن قال علماؤنا، هو يقصد به ابن السمعاني لأن عبارته أقرب إلى عبارة ابن السمعاني، وابن السمعاني كأنه تزع هذا من كلام إمام الحرمين، وإمام الحرمين كأنه فسر به كلام الإمام الشافعي رحم الله الجميع. فقال قياس الإيه؟ قياس، وقياس الشبه تقريب، يعني قرب الأصل من الفرع. وقياس الطرد تحكم. ايه التحكم بقى؟ الوصف في الطرد يحتمل التعليل ويحتمل عدم، فالحكم بالتعليل او بعدم التعليل حكم من غير ايه؟ من غير دليل، والحكم من غير دليل تحكم، ترجح بلا مرجح تحكم، يعني قول من غير دليل. إذا اخترت أحد القولين على الآخر بلا ترجيح يقال هذا تحكم. قال: وقيل، يعني قول آخر في قياس الطرد، قال ورده الأكثر: وقيل يفيد المناظر الذي يقيم حجة على خصمه دون الناظر لنفسه، أي المجتهد الذي ينظر ليعمل هو بالقياس. قال: لأن الأول دافع والثاني مسلم. الأول يدفع حجة الطرف الخصم، لكن الذي ينظر لنفسه مثبت. وقيل: إن قارنه فيما على صورة النزاع، يعني ثبت معه في صور أخرى غير الصورة المبحوثة، هي صورة الخد في المثال الذي ذكر، إن قارنه فيما على صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع. وهذا القيل هو الذي عليه الإمام الرازي وكثير من العلماء كالأهمية. وقيل: تكفي مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع، يعني يقول إن قارنه فيما على صورة النزاع، يعني في صور كثيرة غير صورة الايه؟ النزاع. القول الذي بعد ذلك يقول: تكفي المقارنة في صورة الايه؟ صورة واحدة غير صورة النزاع. يعني كأنه في قول الآميري الأول اللي هو قيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع فنثبتها أيضا في صورة النزاع، كأنه من باب إلحاق الفرد النادر بالأغلب، إلحاق الفرد النادر بالإيه؟ بالأكبر. وفي قول آخر للكرخي قال يفيد أن عكس القول الثاني. قال الكرخي يفيد الطرد الناظرة دون المناظر. طيب هو فيه طبعا أمثلة كثيرة لقياس الطرد، لكن أنا يعني غالب العلماء لم يعولوا على الطرد، بل الخلاف قائم في الشبه الذي هو يعني أقوى بكثير من الطرد. ننتقل إلى المسلك التاسع، وهو مسلك إثبات العلة بتنقيح المناط. قال التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط. هو المناط هو ناط الشيء يعني علقه، والمناط هو محل التعليق، تعليق الشيء. وتنقيح والحكم انما يعلق بعلته او يتعلق بالعله، فتنقيح المناط يعني تنقيح العله، تنقيح العله. قال التاسع من مسالك العله تنقيح المناط بان يدل نص ظاهر على التعليل لحكم بوصف فيحذف خصوصه او فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم بالاعم، يعني لا يناط الحكم بذلك الوصف المذكور في النص، انما يناط بالاعم منه. طب ده في فرق، في فرق بينه وبين الصبر. مش الصبر والتقسيم، التقسيم حصر الاوصاف الصالحه للتعليل، والصبر هو الغاء ما لا يصح. هو طبعا الفرق بين الصبر ان هنا دل النص على التعليل، دل النص على التعليل ظاهرا بخلاف الصبر، فليس هناك نص على التعليل، وانما ذكر عدد من الاوصاف وهو يحصر الاوصاف ثم بعد ذلك يخرج ما لا يصلح للتعليل، فيبقى الباقي هو العلم، ما يتبقى يكون هو العلم. لكن هنا النص على وصف وهو يقول ليس المقصود خصوص هذا الوصف، إنما المقصود ما هو أوسع، ما هو أعم. يعني في الإفطار المفطر عامدا في نهار رمضان بجماع ورد النص، قال وأقعت امرأتي في نهار رمضان، قال اعتقرها، كأنه قوله وقعت فاعتق، يبقى فيه نص على خصوص الجماع. فيأتي بعض العلماء يقول ليس خصوص الجماع هو علة التكفير كفارة، ده انتهاك حرمة الشرع، فيضيف على الوصف المذكور الاكل والشرب. الاكل والشرب ايه؟ عمدا. يبقى كده هو لم يقف عند حدود الوارد في النص، وانما نقح بالزياده. لقحها بايه؟ بالزيادة. قال فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، كمن يدخل مثلا في الكفارة القتل العمد، يكون القتل الخطأ وارد فيه، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن، فقول ايه وعمدا ايضا، فانه اذا وجب بنوع اجتهاد، فانه اذا وجبت الكفارة في الخطأ والخطأ مرفوعا للاسم فلأن يجب في العمد من باب أولى، ويقول تجب الكفارة في اليمين الغموس. الوارد ليس في الغموس، الوارد في تعقيد اليمين كأن حلف على شيء ثم بعد ذلك يعني لم يستطع أو بان له أن الأفضل ألا يفعل، فكفارته إطعام 10 مساكين. قال له اليمين الغموس ايضا اللي هو الحلف متعمد الكاذب. لماذا؟ لانه اذا وجبت الكفاره على الحالف الذي لم يتعمد الكاذب فلن تجب على الثاني من باب اولى. طبعا المساله لها علاقه بالتنبيه بالادنى على الاعلى. ما هنا يقول خصوص الوارد في النص محذوف، والمقصود ما هو ايه؟ ما هو اعم. طيب، كما حذف ابو حنيفة ومالك من خبر الاعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان، يعني حذفوا ايه؟ حذفوا خصوص الوقاع عن الاعتبار. وأناط الإمام أبو حنيفة والإمام مالك الكفارة، يعني أي وجوب الكفارة بمطلق الإفطار اللي هو أعم من الإيه؟ أعم من الوقاع، أعم من بنوع اجتهاد، بنوع اجتهاد. وهو طبعا قلنا بنوع اجتهاد لان بعض العلماء لم يفعل هذا التنقيح كالامام الشافعي. ثلاثي لم يقل عمدا. نعم. لم يقل بمطلق الافطار عمدا. لا طبعا هو بمطلق الافطار، يعني هو المقصود برضو لان الناس خلاص ما ليس عليه شيء. كانه لم يفطر. نعم. يعني هو عايز مطلق الافطار الشامل للجماع أو الأكل أو الشرب. قال أو بأن تكون في محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها أي يلغي عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بباقيها. وده بقى يكون تنقيح بالايه؟ بالحذف، تنقيح بال، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من اوصاف المحل ككون الواقئ اعرابيا وكون الموطوءه زوجه، قال وقعت امراتي، وكون الوطئ في القبول عن الاعتبار. وأناط أي الإمام الشافعي الكفارة بالوقاع يعني لا غيره من المفترات. ثم قال ولا ينافي التمثيل بالخبر اللي هو خبر الأعرابي هذا لما هنا، أي لا ينافي التمثيل بالخبر ما هنا، أي تنقيح المناط التمثيل به فيما مر للإيماء، يعني هو مثل بهذا الخبر في الإيماء كأنه قال وقعت امرأتي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، يعني وقعت فأعتق، ذكر حكما مقترنا بوصفه يدل على ان هذا الوصف ايه الا بطريق الايمان. اختلاف الجهه لا مانع ان يمثل بالمثال الواحد لاكثر من قاعده اصوليه او لاكثر من مساله ايه اصوليه، وهو المثال يصلح لهذه المساله من جهه ويصلح للمساله الثانيه من جهه ايه من جهه اخرى. فقال ولا ينافي التمثيل بالخبر، يعني اي الخبر الوارد هنا في قضية الأعرابي، لما بالخبر لما هنا التمثيل به فيما مر للإيمان لاختلاف الجهة، إذ التمثيل به للإيمان بالنظر لاقتران الوصف واقعة أهلي، هذا بالحكم هو اعتق رقبة هنا ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف، يعني وذكر المثال هنا ايضا للاجتهاد في الحذف بعض الايه بعض الاوصاف. قال وتحقيق المناطق اثبات العلة في صورة تحقيق المناط، التحقيق هو يعني الحكم بأن هذا حق أو أن هذا هو الحق، يعني بيان أو تعيين ما ناط الشارع به الحكم. قال وتحقيق المناط إثبات العلة العلة المتفق عليها أو الواردة في النص أو التي أجمع العلماء عليه، إثبات العلة في صورة خفي وجودها فيها، كما أثبت العلة في صورة الأكل والشرب عمدا مع أن الوارد إيه وقعت أهلي، فأثبت العلة في صورة أخرى خفي وجودها فيها، كإثبات أن النباشة أو تحقيق المناط، تحقيق المناط يفرق معذرة يفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط. قال وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة خفي وجودها فيها، كإثبات أن النباشة وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق، بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرص مثله وهو السرقة فيقطع، خلافا للحنفية، يعني فلا يقطع عند الحنفية لعدم وجود الإيه؟ لعدم وجود الحرص. يبقى هنا تحقيق المناط هو معناه تعيين ما ناط الشارع به الحكم في صورة خفية، من صور السرقة أن يدخل الإنسان حرزا ويخرج منه متاعا بلغت قيمته النصاب، نصاب القطع يعني، وأخرجه من الحرز، هذا سرق وصورته واضحة. لكن قضية النباش صورة خفية، هل النباش سارق لأنه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو القبر فيصير القبر حرزا للكفن، وقد أخرج النباش الكفن من الحرز، أو أنه ليس بسارق لعدم وجود الحرز، لأن القبر لا يصلح أن يكون إيه؟ حرزا. ثم إن هذا الكفن مملوك لمن؟ للميت، الميت لا يملك. فهي صورة خفية يعني. يعني الكلام على إن هذه الصورة صورة خفية. قال يعني وت تخريجه، تخريج المرض يعني تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما. تخريج أي المناط مر بيانه في مبحث المناسبة، لو استخراج العلة بنوع اجتهادي، مش قال هناك كده؟ قال وقرنتك الأصل بين الثلاثة دي اللي هو ترتيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط كعادة الجدليين، يعني اقتداء او اتباعا للجدليين في قرنهم بين الثلاثة في الذكر، رغم ان ايه ان بعضها مر وهو اعاد هنا، فكأنه يجيب على سؤال مقدر قد يريده احد الناس ويقول اذا كان قد مر فما فائدة ذكره ثانيا، لانه يقول قد مر وتخريجه اي المناط مر بيانه في مبحث المناسبة، طب إذا كان قد مر فلماذا تذكره هنا؟ قال ذكرته يعني اتباعا للجدليين في قرنهم الثلاثة معا. ثم قال العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق، يعني أن يكون هناك فارق بين الأصل والفرع فيلغي القائس الفارق بينهم، يقول أن الفارق غير مؤثر كإلغاء الفارق بين الذكر والأنثى مثلا في بعض الأحكام أو في معظم الأحكام، ويقول الذكور والأنوثة هنا غير مؤثر، فيقيس العبد على الأمى والأمى على العبد والرجل على المرأة والمرأة على الرجل في بعض الأحكام. قال العاشر من مسالك العدة إلغاء الفارق فأن يبين عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع، لأنه لو جاء أحد يعني كما ألغي الفارق مثلا بين البول في الماء مباشرة وبين البول خارج الماء وصب الماء، البول في قارورة ثم صب القارورة في الماء، فالعلماء يقولون الفارق ملغى أو أنه يعني تبول في مكان يجري الماء في مجرى ويصب في النهر أو في الماء، فيقول هذا مثل البول فيه مباشرة، إن ابن حزم يعني يقول إن أولا نهى عن أن يبول الإنسان في ماء ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه، فقال لكن غيره يجوز له أن يغتسل فيه ولا يتوضأ هو لا، هذا فريق يقول إنه نهى أن يبول في الماء ثم يغتسل لا، وكذلك فقال لغيره أن يتوضأ وأن يغتسل فيه وهو طاهر بالنسبة له. طيب ولو بال في مكان ثم سال الماء أو جرى في ماسورة أو في مجر ونزل في الماء هو لم يبل في الماء. لكن علماء يلغون الفارق ويقولون بل يقولون هذا ليس قياس أيضا، يعني إمام الحرمين يقول هذا في حكم المنصوص أو فرد من أفراد النص. قال بأن يبين عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع فيثبت الحكم لما اشترك فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا أو كإلغاء صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أم ظنيا كإلحاق الأمة بالعبد في السرايا الثابتة بخبر من أعتق شركا له في عبد، لو عبد مشترك بين اثنين وأحد السيدين أعتق نصيبه، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا بأن كان ليس في ماله ذلك فقد عتق عليه ما عتق. فالفارق في الأول، انتوا عارفين السرايا ان العتق من الاشياء التي لا تتبعض، وانه وما لا يقبل التبعيض فاختياره بعدين اختياره كله واسقاطه بعدين كاسقاطه كله. فاذا اعتق نصيبه في عبد المشترك وكان له هو مال قوم العبد عليه، هذا العبد يساوي 80 ونصيبه فيه 40، ادفع 40 للشركاء للشريك او الشركاء والعبد يعتق، لان هذا لا يقبل التبعيض. زي مسألة السراي، يسر العتق على الباقي، يسر العتق على باقيه، والا بان لم يكن عنده مال فقد عتق منه ما عتق ويكون هو ايه مباعد، ويكون عبد ايه مباعد، بعضه حر وبعضه ايه وبعضه عبد. قال فالفارق في الاول الصب من غير فرج، يعني لم يبل مباشرة، وفي الثاني الأنوثة، يعني الفارق هنا أنه لم يبل مباشرة في الماء وإنما بال في خارج الماء وصبه من قارورة وليس، وفي الثاني الأنوثة. ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية، في منع الكراهة في صب لا يبولن أحدكم فيه، والسراية سراية العتق في المثال الثاني، فتثبتان لما فتثبتان لما تشارك فيه، لما تشارك فيه الأصل والفرع، يعني في الحكم الذي تشارك فيه الأصل والإيه والفرع. وإنما كان الثاني ظنيا لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل الأنثى فيه، هذه احتمالات يعني ايه بعيدة، يعني الشرع فرق بين الذكر والأنثى في بعض المسائل، فاحتمال يكون هذا مما فرق فيه الشرع بين الذكر والأنثى، لذلك قال هنا ايه إلغاء الفرق هنا ظني، يعني إلغاء الفرق قد يكون قطعيا وقد يكون ايه وقد يكون ظنيا. وقوله في الخبر ثمن العبد أي ثمن ما لا يملكه المعتق منه، بلغ ثمن يعني قوم عليه، يقوم عليه قيمة عبد في الباقي، يعني إذا كان قلت 80 وله 40 يقوم عليه 40 الأخرى، يدفع 40 الأخرى، مش يقوم العبد كله بما لا، مع خصم، يعني مع خصم نصيب للسيد الذي اعطى. قال وهو اي الغاء الفارق والدوران والطرد على القول به، ترجع ثلاثتها الى ضرب شبه، يعني ايه؟ يعني يريد ان هذه المسالك الثلاثة الغاء الفارق والدوران الذي هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانعدام الحكم عند انعدام الايه الوصف، والطرد هو التعليل بوصف لا مناسب ولا شبه. يبقى الغاء الفارق والدوران والطرد على القول بالطرد يعني ترجع ثلاثتها الى ضرب شبه، اي الى نوع مشابهة للعلة الحقيقية، وهي ليست عللا ايه؟ ليست عللا حقيقية، ليست عللا حقيقية، الى ضرب شبه للعلة. لا علة حقيقية، لأنها تحصل الظن، أي الظن للعلية، تحصل الظن في الجملة، يعني في الجملة، يعني في بعض الأحوال دون إيه؟ دون بعض، ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم، لأنها لا تدرك بواحد منها، يعني تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم هي الحكمة، لا تدرك لا بالغاية الفارق، ولا تدرك بالدوران، ولا تدرك بالطرد، لا تدرك بواحد منها، بخلاف بقية المسالك كالمناسبة مثلا أو الإيمان. ما قال خاتمة، هذه الخاتمة جعلها الإمام لبيان مسلكين ضعيفين، لبيان مسلكين ضعيفين. قال ليس تأتي القياس بعلية وصف، ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح. ثم فسر هذا فقال ليس تأتي القياس، أي صحة القياس، ليس تأتي القياس يعني صحة القياس بعلية وصف، أي بسبب علية وصف، قال كأن يقال إذا كلام الشيخ العطار، الشيخ العطار يقول كأن يقال إذا كان الوصف المذكور علة الحكم أمكن القياس على محل نصه. قال ولا العجز عن إفساده، يعني إفساد الوصف المجعول علة، يعني العجز عن إفساد الوصف لا يكون دليلا للعلية في الأصح، لا يكون دليلها أي دليل علية الوصف في الأصح فيهما، أي في المسألتين. المسألة الأولى علية وصف، يعني تقول إيه؟ إذا أمكن أن يكون هذا الوصف علة، أمكن أن يقاس على إيه؟ على محل، أمكن أن يقاس على محل إيه؟ على محل النص، على محل النص. طيب إذا أبدى أحد علة أو وصفا وقال هو علة، فعجز عن إفساده، أو عجز المناظر عن إفساده، ليس هذا العجز دليل العلية، ليس هذا العجز دليل ثبوت العلية، نعم ثبوت العلة، لا، والعجز عن إفساده ليس ليس عجزا على ثبوت الوصف كون الوصف علة، لأني يعني أنا قد أعجز عن إفسادي شيئا وهو فاسد في الحقيقة، لكن أنا عجزت عن إفسادي، فعجزي أنا ليس دليلا، ليس مسلكا من مسالك التعليل، ليس مسلكا من مسالك التعليل. وقيل نعم فيهما يعني يدل على العلية. أما الأول اللي هو تأتي القياس بعلية وصف، فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبر، وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة. يخرج بقياسه يعني القياس المبني على علية الوصف الذي اعتبر علة. هذا يعني يقول الله أمر بالاعتبار يعني بالقياس، ولم يحدد ولم يعني لم يميز بعضا عن بعض في قضية إثبات الأركان، إثبات العلل، إثبات أركان القياس وبخاصة العلة وهي أكبر ركن من أركان القياس. والرد قلنا إنما يتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك. يعني ليه؟ لأن يجوز أن يثبت الحكم بقياس آخر، يجوز أن يثبت الحكم بقياس آخر. يعني لو ثبت الحكم عن طريق قياس وهذا القياس له علة من المعلوم، ممكن الحكم يكون ثابت بقياس آخر غير هذا الايه، غير هذا القياس، بس مجرد ليس مجرد صحة القياس، تأتي القياس دليل على ان هذه العلة صحيحة، دليل على ان هذه العلة صحيحة، اذ قد يكون هذا القياس مبتنى على علة ايه، قد يكون هذا الحكم مبتنى على قياس على قياس آخر. وأما الثاني وهو العجز عن إفساد الوصف، فكما في المعجزة يعني كما يقاس على المعجزة، فإنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها، للعجز عن معارضة الإيه؟ المعجزة. يعني إذا عجزنا عن إقامة الدليل على إفساد التعليل بوصف دل على أنه علة، دل على أنه علة. لماذا؟ لأننا عجزنا عن إفساد وإبطال هذا الايه؟ هذا الوصف. هذا يعني كأنه رد، قلنا كأنه إقامة دليل على القول الثاني على القيد الضعيف. قلنا الفرق يعني الفرق بين هذه المسألة وبين المعجزة أن العجز في المعجزة يعني أن العجز ثم هنا من الخلق، العجز في المعجزة من الايه؟ فالعجز من الخلق دليل على صحة الايه؟ النبوة، ودليل على صدق الرسول. أما هنا فالعجز من الخصم أي وحده، العجز من الخصم وحده، وربما يوجد شخص آخر لا يعجز عن إفساد الايه؟ عن إفساد علية الوصف، لكن هنا الخلق كلهم عاجزون، ففي ايه؟ ففي فرق، لان اصحاب القول الضعيف استندوا الى القياس على المعجزه، وقالوا شوفوا المعجزه عجز الخلق عن الاتيان بمثل هذه المعجزه فثبت صدق الرسول، فنحن ايضا اذا عجزنا عن افساد تعليل دل على صحه التعليل، قلنا لا، هناك فرق بين العجز في المعجزه والعجز هنا عن افساد العلم. فالعجز في المعجزة من الخلق، وهذا واضح في صدق الرسول. أما العجز هنا، العجز صادر من الخصم، وربما يأتي من الخصم وحده، أو حاصل من الخصم وحده، فلربما يأتي إيه؟ يأتي مناظر آخر فيفسد. يعني العجز يعني عدم قدرة وعدم علم يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.